ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أن النقض يدفع بطرق أربعة، ذكر الشيخ رحمه الله أو ذكر صدر الشريعة رحمه الله لدفع النقض طرقا أربعة، فذكر أولا الجواب بالوصف أو الدفع بالوصف، الجواب بالوصف الدفع بالوصف كله ماشي لا إشكال يعني، وذكر ثانيا الجواب أو الدفع بمعنى الوصف، وعرفنا أن الدفع بالوصف معناه أن ننفي أو أن نمنع وجود العلة في صورة النقض، يعني نقول للمعترض إن العلة ليست موجودة في هذه الصورة التي أوردتها. والدفع بمعنى الوصف معناه أن ننفي المعنى الذي أدى إلى كون العلة علة، نقول للمعترض إن المعنى الذي من أجله صارت العلة علة هذا المعنى لا وجود له في تلك الصورة أو في هذه الصورة، وبناء عليه فالعلة تكون مجرد صورة لا غير، فلا يترتب عليها ثمرتها. وعرفنا طبعا الأمثلة للأول والأمثلة للثاني، يعني أنت في مذاكرتك وفي متابعتك تحاول أنك ترتب الأمور، وطبعا الكتاب الكتب القديمة، لكن المطلوب أنك بتقرأ فيه وتعي ما تقول، وعشان الأمور تكون واضحة بالنسبة لك تحاول أن أنت ترتب الأمور، يعني بتبدأ أولا بتتعرف على النقض فتعرف المراد بالنقض لغة واصطلاحا، إيه معنى النقض في اللغة وإيه معنى النقض في الاصطلاح، في الاصطلاح عرفت المراد بالنقض وعرفت أن النقض اعتراض صحيح يجب دفعه، يعني يجب الجواب عنه. طيب، وعرفت إن النقض اللي هو عبارة عن وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم عنها، عرفت إن النقض بيدفع به أو ذكر الشيخ رحمه الله في دفع النقض طرقا أربعة، أن ممكن يدفع بغير هذا، يعني ذكر الشيخ في دفعه طرقا أربعة. طيب، الطريق الأول اسمه إيه؟ الدفع بالوصف أو الجواب. احنا قلنا الدفع يأتي لمعنيين، يأتي مرة ممكن يرد به الاعتراض، ممكن يرد به الجواب على حسب، يعني إذا كان الدفع واردا على العلة يبقى الدفع معناه الإيه؟ الاعتراض، وإذا كان الدفع واردا على الاعتراض يبقى ده معناه الإيه؟ الجواب يعني. طيب، فالشيخ رحمه الله ذكر طرقا أربعة للجواب عن النقض أو لدفع النقض. الجواب الأول أو الدفع الأول اسمه إيه؟ الجواب بالوصف أو الدفع بالوصف، وعرفت إن الدفع بالوصف معناه إيه؟ معناه أن نمنع وجود العلة في صورة النقض، يعني ننفي وجود العلة، نقول له إن العلة ليست موجودة في الصورة التي أوردتها اعتراضا أو نقضا يعني. طيب، أنت عرفت الآن الجواب الأول وعرفت معناه، باقي تعرف إيه؟ تعرف المثال وتعرف بقى طريقة التطبيق. مثال الدفع بالوصف بتعرف والله العلة كذا والحكم كذا، وبعد ذلك بتدفع الاعتراض بأن تبين أن العلة ليست إيه؟ ليست موجودة، وطالما العلة ليست موجودة بدهي الحكم مش إيه؟ يبقى المسألة صارت إيه؟ لا إشكال فيها عندنا معاشر الحنفية. الجواب الثاني اللي هو اسمه الدفع بالإيه؟ الدفع بمعنى الوصف أو الجواب بمعنى الوصف، معناه إيه؟ معناه كذا وكذا، يعني معناه إن إحنا بننفي وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. خلاص عرفت هذا؟ طيب، يأتي بعد ذلك دور الإيه؟ التطبيق بقى، إن إحنا نمثل ونبين الكلام، وكلام كده نظري، الكلام كده إيه؟ نظري. طيب، هات النقض، المفروض إنك بتجيب النقض والله العلة عندي كذا والحكم كذا، يورد على العلة ما يعني ما ظاهره أنه نقض لها، العلة تكون موجودة والحكم ليس إيه؟ موجود. طيب، أورد بتعمل إيه؟ والله بتبين، بتدفع هذا برضو، بتبين إن هذا الأمر يدفع عن طريق الإيه؟ عن طريق الطريق الثاني، أو اللي هو عبارة عن الدفع بمعنى الوصف، فتبين من خلال المثال إن المعنى الذي أدى إلى كون العلة علة، هذا المعنى لا وجود إيه؟ لا. وإذا كان الأمر كذلك يبقى بناء عليه العلة مجرد صورة لا غير، أو لم يوجد منها إلا صورتها لا غير، فلذلك لم تعمل إيه؟ عملها، ولم تؤثر أثرها. يبقى بان بهذا إن التعليل صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى التعليل صحيح. أو طالما إنك بيّنت إن النقد هذا مردود لكذا وكذا، يبقى ظهر لنا إن إحنا كحنفية أن التعليل عندنا صحيح، وشرط التأثير اللي إحنا اشترطناه في العلة هذا الشرط لا غبار عليه، يبقى الشرط إيه؟ صحيح، وبناء عليه لا إشكال بالنسبة لنا. الثالث اللي هو إيه بقى؟ الدفع بالحكم. الثالث اسمه إيه؟ الدفع بالحكم. هو المؤلف ذكر اسمه، يعني اسمه معروف، هو الدفع بالحكم. كويس، الدفع بالحكم يعني المرة دي هندفع النقد من جهة إيه؟ من جهة الحكم، مش من جهة العلة. فيما مضى كنا بندفع النقد من جهة الإيه؟ العلة. دفعناه من جهة العلة اللي هو اسمه الدفع بالوصف، والدفع بمعنى الإيه؟ الوصف. الاثنين يشتركان في ان الدفع فيهما من جهة الإيه؟ العلة. هو المعترض، ما انت عندك في سائل وفي معلل، السائل هو المعترض. المعترض اللي هو صاحب الاعتراض بيدعي ان العلة موجودة، فأنا دفعت هذا فبينت له ان العلة ليست موجودة، او بينت لي ان المعنى الذي لأجله كانت العلة إلا هذا المعنى غير موجود. ماشي كده؟ ده فيما مضى. طيب في الحال، في الدرس الحالي اللي معانا او في الجزئيه اللي معانا، الدفع هنا من جهه الايه؟ الحكم. طيب الدفع من جهه الحكم معناه ايه؟ وهو اهو هو بيدعي، هو بيقول العله موجوده والحكم ايه؟ ليس موجودا. طيب انا هقول له ايه؟ لا، هقول له الحكم ماله؟ موجود. يبقى الدفع من جهه الحكم معناه ايه؟ اللي هو الدفع بالحكم، وهو ان يمنع تخلف الحكم عن العلة. بس كده. يعني بمعنى ثاني أسهل وأبسط من هذا، الدفع بالحكم معناه أن نثبت الحكم، فنبين أن الحكم قائم وأن الحكم موجود. وطالما أثبتنا الحكم وقلنا الحكم موجود، يبقى المسألة فيها إشكال؟ خلاص، يبقى العلة موجودة والحكم موجود، يبقى بناء على ذلك لا إشكال في هذا. وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة فين؟ يا أخي صوت بقى اللي عندك، ما أنا عمال أقرأ فيها أهو، طالما في خطأ عندك صوت. تلف إيه يا أخي؟ ما تلفش إيه بس؟ يعني مقبولة يعني تلف. وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الإيه؟ في صورة النقض. طيب كويس، أديك عرفت الإيه؟ المعنى. باقي إيه بقى؟ التطبيق، ان احنا نجيب والله عله ومعلول او عله وحكم، وبعد ذلك ناتي بصوره النقد، وبعد ذلك نجيب عن ايه؟ نجيب عن صوره النقد، نجيب عن صوره الايه؟ النقد. شيء دي الامر. طيب زي ما قلنا هناك بالضبط كده فيما مضى، خروج النجاسه الى الانتقاض، وبعد كده جبنا صوره النقد، وبعد كده ردينا، وزي ما قلنا فيما بعد مثلا نفس المساله اللي هي ايه؟ ملك بدل المغصوب علته لملك شيء المغصوب، ادي العله وادي الحكم، وبعد ذلك جبنا المدبر، وبعد كده اجبنا، مش هو ده نفس النظام؟ طيب المؤلف هنا رحمه الله قال: وذكروا له امثله. كون المؤلف يفعل هذا، طبعا يعني انت واخد بالك ان فيما مضى السياق كان غير كده. كان بيقول إيه الشيخ رحمه الله؟ لو ترجع لما مضى يقول لك إيه؟ الأول اللي هو الدفع بالوصف، يعني منع وجود العلة في صورة النقض، نحو خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل، وهكذا. بيذكر كل الكلام على إيه؟ على لسانه. يعني يقول والله كذا كذا كذا، نحو كذا كذا. هنا بقى إيه؟ خالف في هذا فقال إيه؟ قال: وذكروا. يبقى نسب الكلام إلى إيه؟ إلى غيره. ذكروا، المراد بالذكروا اللي هم مين؟ بعض الحنفية، ما هو ذكروا أي بعض الحنفية. طيب مين البعض هذا؟ اللي هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله، لأن الكلام مرة شرحه يعني، بس إحنا هو بنحاول إن إحنا إيه نراجع مرة أخرى. طيب قال وذكروا له أمثلة، ذكروا له يعني ذكر بعض الحنفية أمثلة للدفع بالحكم. طيب إيه هو أول مثال؟ المثال الأول هو هيجيب لك العلة والمعلول. قال إيه؟ خروج النجاسة علة للانتقاض. عارفها أنت دي خلاص، أنت عارف أن خروج النجاسة من بدن الإنسان علة لنقض الوضوء، فطالما وجد خروج النجاسة المفروض ينتقض الوضوء، سواء من القبل أو من الدبر أو من أي مكان آخر عند الحنفية. وقلت لكم أكثر من مرة، لذلك الحنفية لما عملوا بالقياس في هذا الباب ترتب عليه أن توسعوا في نواقض الوضوء أكثر من إيه؟ من غيرهم. وذكروا له أمثلة. المثال الأول هو إيه؟ قالوا هو خروج النجاسة علة الانتقاض. خلاص عرفنا العلة والإيه؟ والحكم. العلة والحكم على طول، خروج كذا إلا الكذا. وإيه كمان؟ قال وملك بدل المغصوب علة لملكي. طب والله كويس، علة لملكي الإيه؟ المغصوب. وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب، اللي هو الشيء المغصوب. وعارفينها أيضا مما هي، المفروض القاعدة أصلا أعم من هذا، ملك البدل يستلزم ملك يستلزم يعني ملك المبدل منه، هي بدل ومبدل منه. طالما حصل تبادل وانت ملكت البدل، المفروض أن أنا أملك الإيه؟ المبدل منه، المبدل منه، سواء كان في البيع أو في غيره. ملك البدل يستلزم ايه؟ يستلزم خروج المبدل، يستلزم ان انا امتلك المبدل ايه منه، عشان ما يجتمعش في ملكك انت الايه؟ البدل والمبدل ايه منه. بس طبعا ده بنطبقه برضه على الايه؟ على الشيء المغصوب. ولذلك بنقول ملك بدل المغصوب علة لملك الايه؟ المغصوب. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه كويس جدا. ايه المثال الثالث الجديد اللي معانا؟ العلة والمعلول يعني اهو. الحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال. ده الجديد عندنا، فين العلة هنا؟ حل الاتلاف لاحياء المهجة، كون الانسان يتلف مال غيره احياء لمهجته اي لنفسه، حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال. هذا الأمر، هذا الأمر ماله؟ ما ينفيش العصمة عن المال، يعني يظل المال معصوما. وطالما المال معصوم يبقى مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون. ما هوش هدر، ما هو إذا المال، إذا أتلف المال والمال معصوم يبقى مضمون، لكن لو هدر خلاص ما فيش مشكلة. يبقى حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال، إذا فعصمة المال باقية مع هذا الأمر. يعني إذا الشرع أحل لي أن أتلف مال غيري إحياء لمهجتي، لا يترتب على هذا أن المال اللي أنا أتلفته لا يترتب على هذا أن يصبح هدرا، بل يظل المال ما إيه؟ معصوم، وبناء عليه يكون إيه؟ مضمونا. قال لك زي إيه بالضبط الموضوع ده؟ قال لك كما في حال المخمصة، زي الإنسان في حال الجوع الشديد، لو الإنسان اضطر إلى أكل مال غيره. أنت الآن في مكان وهذا المكان لا يوجد فيه طعام ولا غيره، ولم تجد إلا بستانا لإيه؟ لآخر بستان ولا حاجة، فدخل اضطررت نزلت الأرض الزراعية ولا حاجة، أطفت منها وأقطعت وأكلت، واخد بالك؟ إحياء لنفسك هتعمل إيه؟ هل في هذه الحالة خلاص المال ده بيعتبر غير مضمون ولا مضمون؟ مضمون طبعا. ولذلك حل الإتلاف لإحياء المهجة ماله؟ لا ينافي عصمة المال، بل تبقى الإيه؟ العصمة، ويكون المال مضمونا. طيب الأصل اللي هو بناء عليه، اللي بناء عليه ثبت العلة والمعلوم ده، اللي هو إيه؟ حال المخمصة. حال الإيه؟ المخمصة، زي حال المخمصة اللي هو الإنسان في حال الجوع الشديد لو اضطر إلى أكل مال غيره، فإن هذا المال إيه؟ يضمن، يضمن هذا الإيه؟ المال. كما في المخمصة أهو، ألف يضمن الجمل الصائل. بناء على ذلك، بناء على ذلك يبقى الجمل الصائل إيه؟ مضمون. لو الجمل الصائل لو صال الجمل، الجمل الصائل اللي هو خرج طبعا عن حد الطبيعة والكلام ده زي ما كما قلنا فيما مضى، وهاجم شخص ما، لأن الجمل لما بيصول بيهاجم، فهو هاجمك، فأنت يعني عشان خاطر تحافظ على نفسك قتلته، قتلت الجمل هذا الصائل. طيب تضمن ولا ما تضمنش؟ طب أنت قتلته ليه؟ ما أنت دفاعا عن نفسك، فأنت لو ما قتلتوش هيقتلك، ممكن يقتلك، فأنت قتلته دفاعا عن إيه؟ عن نفسك وإحياء لنفسك. يبقى في هذه الحالة الجمل ده مضمون ولا غير مضمون؟ طبقا لما قلناه يكون مضمون. يبقى إذن الحنفية بيقيسوا الجمل الصائل على إيه؟ بيقيسوا الجمل الصائل على حال المخمصة، حيث إن حل الإتلاف موجود فين؟ حل الإتلاف موجود هنا، هي دي العلة. ما أنت عارف أن القياس لابد له من إيه؟ من علة. ولذلك عندك صدر الشريعة لما عرف القياس قال إيه؟ التعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، بعلة متحدة. ما أنت لما بتقيس زي بالضبط عندك، يعني أنت لما بتجري الربا في الأرز مثلا، بتجري الربا في الأرز بناء على إيه؟ مش بناء على وجود العلة فيه اللي هي موجودة في القمح والشعير. ما هو الرسول نص عليه؟ هل الرسول قال الأرز يجني فيه الربا؟ أبدا، ده الرسول نص على الأصناف الستة المعروف. فأنت دلوقتي بتقول والله الربا بيجري في الأرز، ده بيجري في الأرز إيه؟ نصا ولا قياسا؟ قياسا. طب إيه هو الشيء اللي سمح لك إنك تجعل الأرز يجري؟ العلة، إن العلة اللي موجودة في الأرز هي نفسها العلة اللي موجودة فين؟ بنفس المسألة، عندك المسكرات اللي ظهرت حرمناها ليه؟ قياسا على الخمر، لأن الإسكار إيه؟ الإسكار هو العلة، فالإسكار موجود، وهكذا. نفس المسألة، الحنفية بيقيس الجمل الصائل على حال المخمصة، حيث إن حل الإتلاف لإحياء المهجة موجود هنا وموجود هنا، يبقى يترتب على ذلك الحكم اللي هو إيه؟ اللي هو عدم انتفاء عصمة المال، عدم انتفاء عصمة الإيه؟ المال. يبقى إذن عنده حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال، أدي الحق العلة وأدي الحق كما في المخمصة، وعليه فيضمن الجمل الإيه؟ الصائل. يبقى الجمل الصائل مضمون ولا مش مضمون عند الحنفية؟ مضمون. فلو صال جمل فأراد أن يفتك بإنسان فدفعه عن نفسه فقتله، يكون ضامنا له عند الحنفية بناء على هذه العلة والمعلول اللي هي بدون إيه؟ بناء على ما ذكرنا، يعني الحل الإتلاف لا ينافي العصمة. طيب فنوقض، يبقى هو كم جاب لي كم علة ومعلول كده؟ ثلاثة. الله يفتح عليك. أهو خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، ملك وذا للمغصوب علة لملك الشيء الايه؟ المغصوب، حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال فيبقى المال مضمورا. طيب نوقض الثلاثة بكم؟ هيورد بقى ايه؟ كم نقض كده؟ يبقى والكلام ده كله صدر الشريعة بيحكي على لسان من؟ على لسان بعض الحنفية، والمراد بهذا البعض كما سيذكر في الشرح هم ايه؟ هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله. وذكروا، بس ما تقولش وذكروا، قول فخر الإسلام. لما تقول لك وذكروا لا، لأن الضمير هنا إيه؟ للجمع، ينفعش يقول وذكروا، كان يقول وذكر، لا، يبقى المراد فخر الإيه؟ يبقى ما تقولش المراد، لا، يقول وذكروا المراد بعض الحنفية. طب المين المراد بالبعض؟ يبقى فخر الإسلام، ما بيش مشكلة، عشان ترجع الضمير إيه؟ صح، واخد بالك. طيب آلي رحمه الله الفانوقض، أدي أول واحد الفانوقض بالإيه؟ بالمستحاضة. وإيه كمان؟ والمدبر اللي احنا قلناه قبل كده. وايه كمان؟ ومال الباقي. يبقى عندك ايه؟ كم نقد كده؟ ثلاثة. الصورة الأولى العلة الأولى والمعلول، خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، أوردوا على هذا نقضا، شوف أنا بشرح أهو، أوردوا على هذا نقضا مسألة الايه؟ المستحاضة. أنت عارف المستحاضة ولا مش عارفها؟ اللي هي طبعا اللي بالتعبير العصري اللي عندها نزيف. طبعا انت عندك الدماء اللي بتخرج بالنسبه للمراه، يعني فرج المراه ثلاثه، الحيض، وده دم صحه، الحيض وده دم صحه زي ما هو معروف يعني، وعندك دم النفاس ده بيخرج عقيم الولاده خلاص، ويعني بتوجد احكام كثيره مشتركه بين الاثنين دول، يعني دم الحيض والنفاس تجمعهما احكام ايه؟ يعني في بينهم احكام كثيره مشتركه. طيب عندك الدم الثالث اللي هو بنسميه دم الايه؟ الاستحاضة، اللي هو عبارة عن نزيف، لا هو ده ولا ده، ده طبعا بيكون نتيجة لمرض عاملة بالضبط زي اللي عنده رعاف دائم اللي هو بيجيب دم من أنفه، عاملة بالضبط زي اللي عنده انفلات ريح، وعاملة بالضبط اللي عنده دي أمراض، واخد بالك؟ ولذلك كل هؤلاء اسمهم أصحاب إيه؟ أعذار. أصحاب أعذار، ولهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. هنا طبعا المستحاضة إيه رأيك؟ توضأت إيه؟ توضأت للصلاة صح؟ انتوا عارفين طبعا المستحاضة بتتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الايه الوقت، وتصلي الحاضرة وما شاءت من الفرائض والنوافل، واخد بالك، القضاء اللي عليها والنوافل، الى ان يدخل الايه الى ان يخرج الوقت. اذا خرج الوقت يبقى بناء على ذلك ايه انتقض وضوءها بالنسبة لهذا العذر. لكن هاب ان حصل منها شيء اخر، لا ملوش دعوة، ده ينقض الوضوء. يعني هاب مثلا انها تبولت او تغوطت، واخد بالك، او حصل مثلا في خرج منها ريح، انتقض الوضوء، لا ينتقض. احنا بنتكلم كله على ايه؟ على العذر اللي معاه، واخد بالك. ولذلك هذا العذر توضأت للصلاه وبعد ذلك صلت الظهر، الدم موجود موجود، ان النجاسه خارجه ولا مش خارجه؟ وخلي بالك النجاسه هنا بقى مش خارجة، ما هياش بقى هنقول ظهور وخروج والكلام، ما فيش كلام زي كده، واخد بالك. يبقى النجاسه موجوده ولا مش موجوده؟ خروج النجاسه موجود ولا مش موجود؟ موجود. واحنا بنقول خروج النجاسات علته الايه؟ الانتقاض. فقد وجد في المستحاضه خروج النجاسه ولم تحكموا يا حنفيه بانتقاض الوضوء، صح ولا مش صح؟ هاي صلت الظهر بعد كده قالت اما صلي كذا وكذا، والدم اللي هو اللي هو النزيف ده مستمر معاها وبتصلي. واضح ولا مش واضح؟ يبقى كده واضح. اما النقد معناه ايه؟ النقد معناه ايه؟ قولوا انتوا كده. ما هي دي صورة، ما هي دي اسمها صورة الايه؟ دي اسمها صورة النقد، دي اسمها صورة الايه؟ النقد. النقد معناه وجود العلة مع تخلف الحكم. وجدت العلة اللي هو خروج النجاسة ولم يوجد النقد في المستحاضة. واضح ولا مش واضح؟ طيب ادي المثال الاول، عرفنا العلة والمعلول، وعرفنا وعرفنا صورة الايه؟ النقد. تعالى المثال الثاني، ما احنا بنعرفهم واحدة واحدة. المثال الثاني اللي هو ايه؟ ملك بدل المغصوب علة لملك الشيء المغصوب، عارفين هذه؟ أورد على هذا نقضا مسألة الايه؟ المدبر، عارفينها برضو، حيث ان المغصوب منه ملك بدل المدبر، وبالرغم من ذلك لم يدخل المدبر في ملك من؟ في ملك الغاصب. ليه؟ لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم يا حنفية. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى وجدت العلة ولم يوجد الإيه؟ الحكم. الصورة الثالثة، مال الباغي أوردوا على العلة بتاعت إيه؟ حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال. نحن بنقول له حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال، أوردوا على هذه العلة إيه؟ نقضا، أوردوا مال الإيه؟ أموال البغاة، أموال الإيه؟ عارفين في من ضمن الكتاب الكلام طبعا عن الجهاد والسير في الفقه الإسلامي، بيكلموا طبعا عن أحكام البغاة اللي هم الجماعة الذين خرجوا على الإمام الحق بغير إيه؟ حق، عبارة عن فئة تقوت وأصبحت يعني ليها منع والكلام ده كله، وخرجت طبعا على الإمام الحق بغير إيه؟ حق. هؤلاء طبعا الإمام بيبدأ معهم بيبدأ معهم بأقل يعني إيه؟ يبدأ معهم أولا طبعا بالسؤال عن شبههم التي أدت إلى هذا والكلام ده كله، بيجري بينهم. ففي نهاية المطاف بعد ما بييأس وبيجد لهم طبعا صارت لهم منع وشوكة طبعا، ممكن طبعا يؤدوا إلى انهيار الدولة، يضطر الإمام في آخر المطاف زي ما يقولوا يعني الكي آخر الإيه؟ آخر الدواء، خلاص بقى الإمام بيلجأ في النهاية إلى محاربتهم. طيب لما بيحاربهم مش بيتلف أموالهم ولا بيتلفش أموالهم؟ بيتلف أموالهم طبعا، سواء كانت حربية أو غير حربية بيترتب، ما هو ده اللي طبيعي. ولو ما اتلفش ما هو الجنود بتوع الإمام ولا بتاعة الرئيس هم اللي هيبقوا، واخد بالك؟ بيبقى مضطر الى اتلاف اموالهم. طب هل بيضمن اموالهم ولا بيضمنش؟ مش عساكر ولي الامر ولا جند ولي الامر، بيتلفوا اموال البغاء احياء لايه؟ لمهاديهم ونفوسهم. هل ولي الامر بعد ذلك بيضمن هذه الاموال؟ لا طبعا لا، طبعا يبقى حل الإتلاف لإحياء المهجة هو وجد في إيه؟ وجد في مسألة قتال البغاة ولم يوجد الحكم اللي هو الإيه؟ العصمة، ولم يوجد الحكم اللي هو عصمة المال اللي هو بيترتب عليه وجوب الضمان اللي هو الإيه؟ وجوب الضمان. يبقى حل الإتلاف لإحياء المهجة وجد ولم يترتب على ذلك وجوب الضمان، فمالهم يكون هدرا. طالما المال أتلف يبقى بيصير إيه؟ هدر. واضح ولا مش واضح؟ ده من الأحكام المعروفة في الشريعة وفي الفقه الإسلامي. يبقى عندك فيه كم صورة كده؟ يبقى قال ثلاثة. يبقى صدر الشريعة رحمه الله حكى عن بعض الحنفية والمراد ليه فخر الإسلام يزدوي، حكى عنهم أمثلة ثلاثة بالنسبة لهذا الإيه؟ أنت المفروض، مفروض ان احنا دلوقتي بنقول الدفع بالايه، بنتكلم عن الدفع بالايه، بالحكم، بنتكلم عن الدفع بالحكم. والدفع بالحكم معناها ايه؟ ان نمنع تخلفا، مش تلف، ان نمنع تخلف الحكم عن العله في صوره النقض. يعني معنى ذلك ان احنا بنقول ايه؟ بنقول للمعترض يا معترض الحكم موجود، مش زي ما انت قلت ان الحكم تخلف او الحكم انتفى. مش المفروض كده طبقا لايه؟ طبقا لمعنى الجواب. مش الجواب بنتكلم عن الدفع بالحكم، احنا بنتكلم عن الدفع بالايه؟ بالحكم. زي ما قلنا هناك قبل كده الدفع بالوصل معناه ان احنا بنمنع ايه؟ الدفع بالوصل معناه ايه؟ ان ننفي وجود العلم. واخد بالك نفس الكلام، احنا بنطبق برضو نفس الكلام. فالمفروض احنا في الدفع بالحكم بنقول للايه الدفع، الدفع بالحكم معناه ان احنا بنثبت الايه الحكم. فالمفروض ان احنا نقول للسائل او للمعترض ان الحكم موجود، فهو لما يقول لي ايه المفروض كده خروج النجاسه الا للانتقاض، اولد على هذا مساله المستحاضه حيث ان خروج النجاسه موجود فيها والوضوء لم ينتقض، المفروض اقول لا بل وضوءها ايه، بل وضوءها منقوط، مش هو الدفع بالحكم. المفروض اقوله لا بل وضوءها منقوط، مش خروج النجاسه الا الانتقاض. فهو بيقول لي ايه وجد خروج النجاسه في المستحاضه ولم ينتقض ايه وضوءها، المفروض اقول له ايه بل وضوءها منقوط، يبقى خروج النجاسه المفروض اقول كده. هو ده الدفع بالحكم، ان نمنع تخلف الحكم عن العلم، نثبت ان احنا نثبت الحكم، المفروض يكون الجواب كده على طول. طيب هو بيقول لي ايه ملك بدل المغصوب علته لملك الشيء المغصوب، طيب مو كده هذا بالمدبر ماشي، يبقى المدبر مش هيدخل في ملك من الغاصب، المفروض اقول له لا بل وجد ملك المدبر، مش ده الدفع بالحكم. هذه هي قضية الدفع بالحكم. طالما بنتكلم عن الدفع بالحكم المفروض يكون الجواب ده. يقول لي مثلا على سبيل المثال، المثال الثالث اللي هو مثال مال البغاة، وجد هو حل الإتلاف لإحياء المهجة ولم يوجد الضمان في مال البغاة، المفروض أقول له لا بل أموال البغاة مضمونة التي أتلفت، مش المفروض يكون كده؟ مش أنا بتكلم عن الدفع بالحكم يا أخوان. فالمفروض الدفع بالحكم، بقول الدفع بالحكم معناه ان احنا بنثبت الايه إيه، هو بيقول الحكم مش موجود، الحكم موجود، يبقى ده اسمه دفع بالحكم. طب هل هو قال هل هذا البعض اللي هو فخر الاسلام ومن نحى نحوه هل اجابوا بهذا؟ ابدا. ولذلك المؤلف رحمه الله لم يعني يذكر الكلام على لسانه، وانما قال ايه وذكروا، لان هو فعلا دفع النقد ما فيش مشكلة، بس ده لا يصلح أن يكون مثالا للدفع بالإيه؟ ليه بقى؟ تعال المثال الأول، بقول العلة أهم حاجة عندي، العلة والمعلول الأول، خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، صورة النقض هاتها للمستحاضة حيث وجد خروج النجاسة في المستحاضة ولم يترتب على ذلك انتقاض إيه؟ الوضوء. أجاب بإيه؟ أجاب فخر الإسلام ومن نحى نحوه بأن المستحاضة، اسمع كده كلام، اسمع الكلام، بأن المستحاضة لم ينتقض. شوف خلي بالك، ده هو قال له لم ينتقض، مش قال له لا ينتقض، بأن المستحاضة لم ينتقض وضوءها لكونها صاحبة عذر ولرفع الحرج عنها. طب هل ده دفع بالحكم؟ لا هو بيقول المستحاضه، هو بيورد المستحاضه، بيقول حيث وجد خروج النجاسه فيها ولم يترتب على خروج النجاسه اخر انتقاض الوضوء. المفروض الوضوء ينتقض، المفروض انا اقول لا بل وضوءها ايه، لا انا قلت له ايه، اجبت انا ايه بقى، المفروض الدفع بالحكم. هي الاشكال كله في ان هم اوردوا الامثله دي للدفع بالايه بالحكم، علما بان هذه الامثله لا تتفق مع ايه، لا تتفق مع الدفع بالحكم، لان الدفع بالحكم معناه كذا، معناه ان انت بتثبت الله يفتح عليك الحكم، فانت المفروض اجاوب اقول له لا بل وضوءها ايه منتقض، واقول له بقى كذا وكذا واعلل بقى واوضح المساله. لا انا اجبت قلت له ايه، قلت له ايه، فاجاب عن هذا بان المستحاضه لم ينتقض وضوءها لكونها صاحبه عذر ولرفع الحرج عنها. ما هو نفاه بالضبط، يبقى ده مثال للدفع بالحكم، لا ده مش مثال للدفع بالحكم. طب المثال الثاني، ها اجاب ايضا بان المدبر، تعالى المثال الثاني بيقول له ايه، ملك بدل المغصوب عله لملك الشيء المغصوب، ورد نقضا صوره المدبر حيث ايه ملك المغصوب منه البدل ولم يملك الغاصب المدبر، لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك عندكم. فاجاب بفعلا، ده هو بالحق، اجاب فعلا ايوه المدبر لم يدخل في ملك المغصوب منه. ليه لم يدخل في ملك المغصوب منه؟ لان في ملك الغاصب، اقصد لم يدخل في ملك الغاصب. ليه؟ قال لان المدبر يعني يترقب الحريه وينتظرها، فلم يصلح ان يدخل في ملك الغاصب، لان ده واحد متركب للحريه ومنتظر ليها. تدخله ازاي في ملك الغاصب وبعد كده يطلع ازاي من ملكه؟ هتعمل فيها ايه دي؟ ما هو المفروض ده سيده قال له انت حر بعد ايه؟ موتي. هو منتظر الحريه، واخد بالك؟ الله اعلم ما بيدعي على سيده وما بيدعيش، مش مسالتنا دي، واخد بالك؟ بس هو الراجل كل المساله ان هو ايه؟ قاعد بيعد ايام، الايام اللي سيده عايشها، واخد بالك؟ على اساس انه هيصبح بعد ذلك ايه؟ طليق، يصبح حرا طليقا، واخد بالك؟ فده منتظر، فده لم يدخل في ملك الغاصب نظرا لأنه ينتظر الحرية ويترقبها، حيث إن سيده قال له أنت حر بعد إيه؟ موت. فده منع من دخولي في ملك الغاصب. يبقى هو قال نفس الكلام اللي هو المثال الأول نفى الحكم ولم يثبت. يبقى إذن في المثال الأول نفس المسألة، نفى الحكم ولم يثبت، وفي المثال الثاني برضه نفى الحكم ولم يثبت. طيب هل ده دفع بالحكم؟ لا، ده هو المفروض كان يثبت الحكم، مش ينفي الحكم ويؤيد كلامه، بس هو نفى الحكم وبين له ان الذي ادى الى انتفاء الحكم وجود المانع. يبقى ده جواب بايه؟ جواب بالمانع. ده هو بين له ان الايه؟ بين له ان الحكم انتفى في الصوره الاولى لوجود المانع، والحكم انتفى في الصورة الثانية أيضا. ليه؟ دور العذر يعني. أيوة، ما هو ده مانع يا أخي، كونها صاحبة عذر ورفع الحرج ده مانع، كونها صاحبة عذر ده مانع، وكونه يترقب الحرية وينتظر الحرية، واخد بالك؟ ده مانع برضه. هو لولا كده ما كان دخل، ما هو لو كان قن خالص، لو كان عبد خالص، ما كانش بقى فيه مشكلة خالص. لو هو عبد خالص، واخد بالك، ما هوش لا مدبر ولا كلام زي كده ولا أم ولد ولا الكلام ده كله، ما كان دخل على طول في ملك المغصوب منه، في ملك الغاصب أقصد، وكانت المسألة بقت منتهية. لكن هو المشكلة إن هو منع من دخوله في ملك الغاصب كونه ينتظر الحرية ويتركب الحرية وينتظره، واخد بالك؟ يبقى إذن الجواب في المثال الأول والمثال الثاني، خلينا مع المثال الأول والثاني الآن بس. الجواب في المثال الأول والمثال الثاني بنقول إيه؟ لا يصلح، لا المثال الأول ولا المثال الثاني لا يصلحان أن يكون نظيرين للدفع بالحكم. لا ده ينفع يكون نظير للدفع بالحكم، ولا ينفع ده يكون مثال للدفع بالحكم. ليه؟ لأن صاحب هذه الأمثلة أو فخر الإسلام، خلينا نحدد نقول كده، لأن فخر الإسلام رحمه الله أجاب في المثال الأول وفي المثال الثاني كذلك، أجاب بأن الحكم إنما تخلف مش دافع بالحكم خالص اهو. اجاب بان الحكم تخلف في المثال الاول وفي المثال الثاني بسبب وجود الايه المانع هنا والمانع هنا. ادي اول امر، يبقى ده ليس دفعا بالحكم، بل بين رحمه الله ان الذي ادى الى تخلف الحكم هو وجود المانع. طيب كويس، ادي اول امر. الامر الثاني ان كلام فخر الاسلام رحمه الله هو طبعا كل الامر ده ان هو بيحاول يقول ان العله ملهاش علاقه. طب يا اخي شيل المانع كده وانت هتشوف العله هتعمل ايه، العله هتعمل عملها. يبقى الامر ليس راجع للعله، الامر ليس راجع للايه للعله. هي العله ما فيهاش مشكله، العله لا اشكال فيها. طب خلي المراه اشوف يا ابن هذا اللي هو بيقولوا عليه ايه النزيف اللي عندها، هينتقد وضوءها بعد ذلك ولا ما ينتقدش؟ هينتقد وضوءها. يبقى اذا العله لا اشكال فيها، وانما الاشكال ايه في المانع. هو المانع ده عباره عن ايه؟ المانع عباره عن حائل منع العله ان تعمل عملها. اذا الامر ليس راجعا للعله، وانما الامر راجع للايه للمانع. طيب كونوا اجاب بالمانع بهذا الشكل بيوهم هذا ايه؟ هذا يوهم القول بتخصيص العله، وهياتي الكلام عن هذا. ده بيوهم القول بايه؟ ان العله تقبل التخصيص. يعني معنى ان انت بتقول والله العله لم تعمل عملها هنا لوجود المانع، هذا مفاده ايه؟ هذا مفاده ان العله تقبل التخصيص. يعني العله ممكن تعمل عملها هنا وما تعملش هنا، تعمل هنا وما تعملش. ليه؟ يقول بسبب وجود المانع. يبقى اذا بناء عليه العله بتقبل التخصيص، لان التخصيص معناه ايه؟ التخصيص عموما معناه ايه؟ انتوا عارفين التخصيص العام ولا مش عارفين التخصيص العام؟ التخصيص العام هو ايه؟ الله يفتح عليك. قصر العام على بعض افراده، قصر العام على بعض ايه؟ يعني ايه قصر العام على بعض افراده؟ يعني زي مثلا الايه الكريمه بتقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايه هنا بتقول ايه؟ في اولادكم. اولادكم هنا عامه ولا مش عامه؟ عامة. وبناء عليه الايه هنا بتثبت الميراث لكل ولد، لكل ايه؟ ولد في اولادكم، سواء كان ولد لنبي ابن نبي يعني، او سواء كان قاتل او غير قاتل والى اخره. طب تعالى معايا، هل فعلا الايه كذلك؟ لا، الايه مخصوصه، لان طبعا مخصوصه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يرث القاتل شيئا، وبناء عليه فالابن القاتل ايه؟ لا يرث. طيب مخصوصه كمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. يبقى كذلك ايه؟ يبقى كذلك مخصوصه بهذا الحديث، وبناء عليه يبقى اذا العام معناه قصر الايه؟ يبقى التخصيص معناه قصر العام على بعض افراده. فبعد ما كان بيتناول كذا وكذا وكذا وكذا كل الافراد، اصبح بيتناول ايه؟ اصبح بيتناول بعض الافراد دون بعض الافراد. كذلك تخصيص العله معناه ايه؟ تخصيص العله معناه ان العله بتعمل عملها في محال ولا تعمل عملها في محال اخرى. يعني ايه العله المفروض ايه؟ خليك معايا، العله المفروض كل ما توجد في اي محل تعمل عملها، اي ما العله توجد يترتب عليها حكمها، سواء في هنا او هنا او هنا او هنا. طيب فانت بناء على ذلك هو بتقول والله في مانع منع العله ان تعمل عملها، عامل بالضبط زي المانع ده، عامل زي بالضبط المخصص اللي ورد على العام، فقصر العام على بعض الافراد. كذلك المانع من شانه ان يعمل ايه؟ المانع من شانه ان يمنع العله ان تعمل عملها في هذا المحل، اذا فهذا تخصيص العله. طب وين الحنفيه بيقولوا العله تقبل؟ مساله بقى تخصيص العله، هل العله تقبل التخصيص او لا تقبل التخصيص عند الحنفيه؟ لا تقبل التخصيص عند الحنفيه، العله ما تقبلش التخصيص عند الحنفيه، العلة لا تقبل التخصيص عند الحنفية. وما إيه رأي الحنفية في هذا؟ لا، هيأتي إن شاء الله الكلام عن رأي الحنفية في مثل هذه المواضع، فسيبين لك عند الحنفية، وده التحقيق عند الحنفية، إن العلة الحقيقية عند الحنفية مركبة، مركبة من الوصف وانتفاء المانع ووجود الشرط. ده كله اسمه علة عند الحنفية، كل ده اسمه إيه؟ علة. يعني انتفاء المانع بيعتبر جزء من العلة عند الايه؟ الحنفية، ووجود شرطها جزء من العلة عند الحنفية. اذا فالعلة عند الحنفية الحقيقية هي عبارة عن الايه؟ مركبة من هذا، هي عبارة عن الوصف ووجود الشرط وانتفاء الايه؟ وانتفاء المانع. بس ده بس العله ما تقبلش. وياتي طبعا توجيه الحنفيه لهذا وهنفهم هذا الكلام في محله عشان ما نخرجش بره الموضوع اللي معانا. فهنا بنقول يا اخواننا بنقول صادق فخر الاسلام رحمه الله اجاب في المثالين بوجود المانع, اجاب في المثالين بوجود الايه المانع. فالمستحاضه لم ينتقد وضوءها لكونها صاحبه عذر ولرفع الحرج عنها, والمدبر لم يدخل في ملك الغاصب لكونه يترقب الحرية وينتظرها بسبب قول سيده له أنت حر بعد موتي. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يبقى أجاب في المثالين بوجود المانع, وهذا ليس دفعا بالإيه؟ بالحكم, بل بيان أن العلة كان من شأنها أن تعمل لكن منع من عملها هذا المنع الموجود. طب وإيه كمان؟ ثم إن الجواب بهذا فيه ما يوهم أن العلة تقبل التخصيص, علما بأن العلة لا تقبل التخصيص عندنا معشر الحنفية. واخد بالك؟ يبقى ده كله فساد ولا مش فساد في الأمثلة؟ فساد في الأمثلة. ولذلك صدر الشريعة لم يذكر الأمثلة على لسانه, بل يعني حكاها عن إيه؟ عن غيره. واضح ولا مش واضح؟ اقرا كده كلام بقى صدر الشريف فخر الاسلام. نعم يعني كده دكتور ما فيش حاجه اصلا كده, لان عند الاحناف ان الصور او مالكش دعوه بقى بالعله تقبل بقى بالظبط. العله ملهاش وجود هنا خالص, العله مش موجود. طيب على رأي على لا على راي المحققين من الحنفيه لا ياتي بس ما تستعجلش. قال وذكروا له امثله ماشي. خروج النجاسة علة للانتقاد, وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب, وحل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصائل فنوقض. يبقى ذكر العلل الثلاثة وأحكامها, وبعد كده هيجيب لك صور النقد الإيه؟ صور النقد الثلاثة بالترتيب. الفنوقض الأول يعني بالمستحاضة, والثاني بالإيه؟ بالمدبر, والثالث بإيه؟ بمال البال. فأجابوا في الأولين, أجابوا اللي هم مين؟ البعض برضه, بعض الحنفية يعني أو بعض الذين ذكروا. فأجابوا أي البعض يعني في الأولين بالمانع. طب وبعدين؟ لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به. طيب وفي الثالث, خلي بقى قوله في الثالث لما نرجع له عشان خاطر ننهي الاول دول وبعد نرجع للثالث. قال ايه بقى في الشرح؟ تعالى معايا للشرح. قال ايه اول الشرح عندك ايه؟ اورد الامام. ايوه كده. يبقى من المراد بالبعض؟ فخر الاسلام البزداوي. اورد الامام فخر الاسلام رحمه الله, اللي هو فخر الاسلام البزداوي طبعا رحمه الله تعالى, للدفع بالحكم ثلاثه امثله. احدها خروج النجاسة علة للانتقاض فنوقض بالمستحاضة, هيوضح لك المسألة هو فنوقض بالمستحاضة أن ما بعد أن تفسير لما إيه لما قبلها. فنوقض بالمستحاضة كأنه قال أي, أي تفسيرية, وأن برضو ممكن تكون تفسيرية كأنه قال أي يعني فاهم. لما يقول أي لما يقول لك إيه القرء أي الحيض مثلا, يعني الزكاة أي الطهارة أي بتعتبر إيه؟ بالضبط كده. الفنوقض بالمستحاضة أن خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاد. طيب وكمان الوثانيها أن ملك بدل المغصوب, أن ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر. ما فسرش ليه؟ ما انت سلك عارفه من قبل كده بقى, هو يقعد يكرر لك ما انت فاهم المسألة خلاص. فنوقض بالمدبر. طب وبعدين؟ فنوقض بالمدبر. فأجاب فخر الإسلام رحمه الله تعالى في الصورتين بأنه إنما تخلف الحكم في الصورتين بالمانع, اللي هو المانع فين هنا والمانع هنا؟ المانع في الأولى كونها صاحبة عذر, والمانع في الثاني كونه ينتظر الحرية ويترقبها بسبب كذا وكذا. ألف أقول مين بقى اللي بيقول؟ صدر الشريعة طبعا. بيتعقب, بيتعقب من؟ بيتعقب فخر الإسلام البزدوي. ألف أقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم. يبقى دي أول إيه؟ واحد. يبقى دي أول إيه؟ واحد ماشي. يبقى ده فساد ولا مش فساد؟ لأن المفروض جايب المثال للدفع بالإيه؟ بالحب. فالمفروض المثال يتفق مع الإيه؟ يتفق مع القاعدة اللي انت جايبها أو يتفق مع المسألة اللي انت جايبها. يعني المفروض يتفق الإيه؟ المثال مع الإيه؟ المثال مع ما أورده له، يعني المثال مع ما أورد المثال لأجله، لكن للأسف ما اتفقوش. قال فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، وما الإيه؟ قال بل هو تخصيص العلة. طب يا أخي خليه تخصيص العلة مش مشكلة بقى ومش. قال ونحن إيه؟ ونحن لا نقول به. يبقى إذن أول حاجة المثال ما هوش مثال للدفع بالحكم ويا ريت وقف لغاية كده وخلص، لا، ده المثال كمان بيوهم إن العلة تقبل التخصيص. ومعنى ان العله تقبل التخصيص يعني العله تكون صحيحه وتعمل هنا وما تعملش هنا، تمشي هنا وما تمشيش هنا. ليه ما تمشيش؟ والحنفيه ما بيقولوش بهذا، ونحن لا نقول به، واحنا بنقولش بتخصيص العله. ده احنا عندنا العله عشان تكون عله لازم تكون الوصف موجود والمنع منتفي والشرط متوافر. واخد بالك؟ يكمل ولا نقف؟ ونحن لا نقول به، ونحن أيضا يعني إيه؟ نفس مهجة، نفس هي المهجة، يعني إيه؟